الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية، ووصلنا إلى صور ونماذج يجب أن نتأدب بها مع ربنا عز وجل. وقلنا يجب أن نوحده عز وجل ونعظمه سبحانه وتعالى، ونخلص العبادة له، ونخلص التوحيد مما يضاده من الشرك. ومن نماذج الأدب أيضا الذي يجب أن نتأدب بها مع الله تبارك وتعالى حسن التوكل عليه، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. وحسن التوكل يعني أن يكون التوكل صحيحا كما كان يتوكل صلى الله عليه وسلم، وكما وصفه لنا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل الإسلام، يجب عليكم أن تتوكلون على الله حق توكله. ثم بين لنا صلى الله عليه وسلم الثمرة من حق التوكل وطريقة حق التوكل. الثمرة: لرزقكم كما يرزق الطير، يعني يأتيكم الرزق حلالا سهلا ميسرا. أما طريقة التوكل الحسن طريقة الطير، يغدو خماصا ويروح بطانا، يعني يتحرك إلى معاشه في الصباح، لا ينتظر أن السماء تمطر ذهب أو فضة، لكن يتحرك ليسعى إلى كسب المعاش، لقوله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها أمر بالسعي، لكنه عز وجل قال: وكلوا من رزقه. السعي إنما هو سبب، ولا يعتمد على هذا السبب أبدا، ولا يترك السبب أبدا. يعني لابد أن أخذ مع الأسباب مع تعلق القلب بالربوبية، تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته بأنه الرزاق. الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. حسن التوكل على الله أن نتوكل كما تتوكل الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تتحرك وتسعى لكسب معاشها، هذا هو التوكل الصحيح. وأما التواكل أن يقول أو يزعم أن السماء تمطر ذهبا أو فضة، أو يقول أن الله هو الرزاق فسيأتيني الرزق إلى مكاني، نقول: كلا، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نمشي في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن حسن التوكل على الله تعلق القلب بالربوبية، تعلق القلب بالربوبية يعني تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى بأنه هو الرزاق، وطرح البدن في العبودية، يعني تأخذ بالأسباب من العبودية، أن تعمل، أن تصلي، أن تصوم، أن تسعى على طعامك. يبقى تعلق القلب بالربوبية وطرح البدن في العبودية والثقة والطمأنينة من الله بالكفاية، هذا هو حسن التوكل كما سمعناه في الحديث. ونحن في صلاتنا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد أن يكون عندنا صدق فيما نقول، فنقول: يا رب، نحن لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك يا ربنا عز وجل. هذا حسن التوكل على الله، وأن تثق، أن تثق في ربك سبحانه وتعالى، وأن تكون حسن الظن به سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فاسأل ربك ما تريد، واعلم أنه لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. هذا من حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. أيها المريض، الشافي هو الله، خذ بالأسباب واذهب إلى الطبيب، لكن إياك أن تعتقد أن الشفاء عند المريض أو في دواء المريض، الشفاء عند الشافي سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم الخليل لما وصفه الرب عز وجل، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي وحده هو الله، ليس فلان الطبيب، وليس العقار الفلاني، وليس الوصفة الفلانية، إنما الشفاء من عند الله تبارك وتعالى. إذا أراده عز وجل يسر للعبد سبل الشفاء، فهذا حسن التوكل على الله. أيها الفقير طالب الغنى، طالب العفاف، طالب الزواج، اعتمد على ربك وثق به سبحانه وتعالى، واسأله بعد أن تبذل الأسباب الممكنة، افعل ما تستطيعه من الأسباب، ثم توجه إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، واعلم أنه سميع بصير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمرك الله تبارك وتعالى أن تدعو، والله يستجيب لدعائك ما لم يكن بإثم أو بقطيعة رحم أو يكون من قلب غافل لاهن. فإذا كانت الأدعية صادقة من القلب، خالصة لله سبحانه وتعالى، موقنة بالإجابة، متوكلة على الله حق توكله، كانت الإجابة بإذنه سبحانه وتعالى. ومنها الاستعانة به. قال صلى الله عليه وسلم يا غلام، لما يكلم ابن عباس، يا غلام استعن بالله ولا تعجز، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب علينا أن نحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتوجه له وحده بالدعاء، ونعلم أنه وحده القادر على أن يجيب دعاءنا، ليس سواه سبحانه وتعالى. وعلينا أيضا من الأدب مع الله أننا إذا أردنا أن نحلف، قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا حلفت عظمت، ولا أعظم من العظيم سبحانه وتعالى، فهو العظيم جل وعلا ربنا. قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا ليبين لك كيف تتأدب مع ربك وتعظمه سبحانه وتعالى. وعليك أن تحسن الظن بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنا عند ظني بي، فليظن بي عبدي ما يشاء. فعليك أن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وعليك من الأدب مع الله أن تشكر ربك على النعم. الله تبارك وتعالى أولانا بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. النعم كلها من ربنا عز وجل، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف النعمة، وأن نعرف أن الذي أعطانا النعمة هو الله الذي أنعم علينا جميعا بنعمه الظاهرة والباطنة. وعلينا أن نستخدم هذه النعمة فيما أمرنا الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. هذا من تمام شكر النعمة لله عز وجل، فأما بنعمة ربك فحدث. إذن هذه صور ونماذج من كيفية التأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قلنا توحيده وتعظيمه والإخلاص إليه وعدم الشرك به وحسن التوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى ودعائه وعدم الحلف بغيره عز وجل وحسن الظن به وشكر نعمه الظاهرة والباطنة. هذه بعض نماذج وصور من كيفية التأدب معه عز وجل. وفي لقائنا القادم بإذنه عز وجل نكمل الأدب مع الله تبارك وتعالى، لكن في مسألة العبادات، يعني كيف أنت وأنت في العبادات تكون أو تصل لصفة أو خلق أو عبادة الأدب مع الله، هذا يكون في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.